السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء السادس من لقاءات هذا الأسبوع العلمي الذي تقيمه جمعية أنصار السنة المحمدية بالشين بمسجدنا العامر مسجد النور. فيسرنا أن يكون ضيفنا في هذه الليلة أخونا الكريم فضيلة الشيخ أسامة سليمان، عضو مجلس إدارة المركز العام لأنصار السنة المحمدية بالقاهرة، فمرحبا به في بلدته الثانية وبين إخوانه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجري الحق على لسانه، وأن ينفعنا بما نسمع منه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من قليلا ما تشكرون. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. خلقنا من عدم وأطعمنا من جوع وكسانا من عري وعلمنا من جهل، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فالمعلم من علمه الله، والمهتدي من هداه الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء، ويعز من يشاء ويذل من يشاء، يغني فقيرا ويفقر غنيا، ويملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فما ترك من خير يقربنا من الجنة إلا وأمرنا به، وما من شر يقربنا من النار إلا ونهانا عنه. فترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. بداية أحمد الله عز وجل أن وفقنا لطاعته، ثم أنا في خجل أن أتحدث بجوار أستاذنا الفاضل وشيخنا الخلوق، ولكن هذا قدر الله، ونسأل الله أن يتقبل منا ومن الجميع إن شاء الله تعالى. حديثنا بإذن الله تعالى عن أطول رحلة عرفت في تاريخ طلب العلم. ولما؟ لأن المتأمل في حال الأمة اليوم يجد الهمم قصرت فترت، وطلبة العلم قلة، رغم أن الله عز وجل أوصى نبيه صلى الله عليه وسلم بالاستزادة من العلم. ولذا لما سمع جابر ابن عبد الله أن عبد الله بن أنيس سمع من النبي صلى الله عليه وسلم يحشر الناس حفاة عراة، عبد الله بن أنيس كان في أرض الشام وجابر في المدينة، فأراد جابر رضي الله عنه أن يرتقي بالسند، فذهب من المدينة إلى الشام لأجل أن يرتقي بسند الحديث ليعلمنا الهمة في طلب العلم. أقول قبل أن نعيش مع أطول رحلة كما وردت في سورة الكهف، أقول قال العلماء: العلم صنعة، وكل صنعة تحتاج إلى صانع، ومن دخل إلى العلم وحده خرج من العلم وحده، ومن كان شيخه كتابه كان خطأه أكثر من صوابه. ولا تأخذ العلم من صحفي ولا القرآن من مصحفي. المعنى أنه لا بد لطالب العلم أن يتلقى العلم على شيوخه يعلمونه، والأخذ من تلقي العلم هذا لا يمكن لطالب العلم أن يصل إلا عن طريق شيخ، إلا عن طريق شيخ وذكر. أطول رحلة في طلب العلم وردت في سورة الكهف. موسى عليه السلام حينما وحد يعلمنا باب الرحلة في طلب العلم، ده باب عند البخاري في كتاب العلم، الرحلة في طلب العلم. هناك رحلة داخلية وهناك رحلة خارجية، يعني حينما تأتي من الشرقية إلى كفر الشيخ هذه رحلة داخلية داخل البلد الواحد، يتحقق المسلم ليحصل العلم على يد شيوخه وعلمائه ويتعلم الأدب مع العلماء، ثم قد يرحل من قطره من بلده إلى بلد آخر لأجل أن يحصل العلم. انظروا إلى تاريخ سلفنا وحدثوني أيها الأخوة، هل هناك عالم من السلف لم يرحل لطلب العلم؟ ابن حنبل رحل إلى طلب العلم، البخاري رحل إلى طلب العلم، ولذا قالوا: من لم تكن له رحلة لن تكون له رحلة، يعني من لم يرحل إلى العلم لن يرحل إليه. لا بد أن نضع هذه النقاط في هذا العصر، لأن الناس ظنت أن العلم يمكن أن يحصل براحة الجسد. لا، العلم لا بد أن يعرق الإنسان وأن يبذل لكي يصل. الله يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبر، يعني نالوا الإمامة في الدين بالصبر، بالصبر على طلب العلم، بالصبر والمثابرة والمتابعة والمذاكرة والتواضع والاجتهاد. ولذا قيل أيضا: العلم ثلاثة أشبار، من حصل الشبر الأول تكبر، ومن حصل الشبر الثاني تواضع، ومن حصل الشبر الثالث علم أنه لا يعلم. فلا تكن أبا شبر، وما أكثر أصحاب الأشبار. فصاحب الشبر يتكبر بعلمه. العلم الذي لا يزيدني خشية ومخافة علم لا ينفع، علم لا ينفع صاحبه. ولذا قيل: العلم علمان، علم على اللسان، هذا العلم الذي نلقيه حجة الله علينا يوم القيامة، وعلم في القلب هو علم الخشية وعلم الخوف، وذلك هو العلم النافع الذي ينفعنا الله به. أيها الإخوة الكرام، لما نتعلم العلم؟ هل لنجادل العلماء؟ هل لنلفت أنظار الناس إلينا ليقال فلان هذا عالم علامة، لا، لابد أن نخلص النية في طلب العلم، نتعلم لننجو، نتعلم لننجو من عذاب الله، كما قال علي رضي الله عنه: الناس ثلاثة، عالم رباني ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع. إذن نحن نتعلم لننجو. أقول أطول رحلة، لذلك الإمام البخاري في صحيحه أفرد للعلم كتابا، الكتاب رقم 3، يعني بدء الوحي ثم الإيمان ثم العلم. لما جاء البخاري بالإيمان قبل العلم؟ لعله طبعا، علم بلا إيمان لا ينفع صاحبه، لابد أولا من الإيمان ثم العلم. وفي هذا الكتاب الحقيقة أبدع الإمام البخاري رحمه الله، فبين الآداب التي يجب أن يتحلى بها طالب العلم. طالب العلم عز وجل عيسى بن مريم عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ السؤال هل قلت؟ الجواب لما قل. إنما انظروا إلى أدب عيسى حينما أجاب على ربه، قال: سبحانك إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. الآية تنضح بالأدب، فيها أدب جميل. حينما كما سنتحدث الآن قال موسى للخضر عليهما السلام، انظروا إلى الأدب: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ أتبعك على أن تعلمني، ما قال موسى أنا كريم الله، تواضع، تواضع في طلب العلم. ولذا أيها الإخوة الكرام أقول أطول رحلة في طلب العلم كما ورد في سورة الكهف هي رحلة موسى عليه السلام ليتعلم مع الخضر عليهما السلام. أخرج البخاري هذا الحديث في كتاب العلم، والآيات لها مناسبة نزول، مناسبة النزول، سبب النزول أن موسى عليه السلام قام يعظ بني إسرائيل. بنو إسرائيل طبعا كما تعلمون قلوبهم حجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة، هل يجي معهم وعظ؟ لكن يعلمنا أن نقيم الحجة. قام يعظهم ويذكرهم بالله، والوعظ أحد وسائل الدعوة إلى الله. قام له رجل من بني إسرائيل يسأله: يا موسى، من أعلم أهل الأرض؟ الرجل الذي يسأل هذا هل يسأل يتعلم أم يسأل يجادل؟ كما تعلمون بنو إسرائيل أوتوا الجدل، وحسن السؤال نصف العلم، والله أمرنا أن نسأل إذا كنا لا نعلم، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ويضيع العلم بين الكبر والحياء، يعني لا تعلم العلم مستحي ولا مستكبر، لا أستحي عن التعلم ولا أتكبر، فإن استحييت، البخاري يجيب: من استحيا فليكلف غيره يسأل وهو يسمع. وجاء بهذا الحديث يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء، يعني كثير المذ، وعلي هو زوج فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، فاستحيا علي أن يسأل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، طالما استحيا هل امتنع عن التعلم؟ لا. أمر المقداد بن الأسود يسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن هذه المسألة وهو يسمع. قال البخاري: من استحيا فليكلف غيره ليسأل ويتعلم. الخلاصة: لا بد أن أتعلم لأنجب في أمور الدين. هنا لما سأل هذا الرجل موسى عليه السلام: من أعلم أهل الأرض؟ قال موسى عليه السلام: أنا. ولم يقل أنا والله أعلم، فعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه، وقال: يا موسى إن لي عبد هو أعلم منك. قال العلماء: أعلم منه بأشياء أوحى الله إليه بها، أعلم. ولا نجاة للأمة مما هي فيه إلا بالعلم. يقعد يريد أن يخلط عليه، يقول: هامك يوشع علامة على وجود العبد. ماذا قال موسى لفتاه؟ لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. انظر إلى التعبير، أو أمضي حقبا، يعني سنوات متتابعة متلاحقة. طب لماذا مضى موسى هذه أو أمضي حقبا؟ لأجل أن يحصل العلم. أين هذه الهمم التي ضاعت في زماننا في طلب العلم؟ أين هي؟ المساجد الحمد لله كثيرة، طلاب العلم أين؟ علماء الأمة أين؟ فلذا صناعة عالم في هذا الزمن تعدل بناء كثير من المساجد. نعم، لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى العالم، العالم أمنة. لذا دخل رجل إلى المدينة البصرة في العراق فقال لهم: من سيدكم؟ قال: الحسن البصري. قال: بما فضلكم؟ قالوا: احتجنا لعلمه واستغنى هو عن دنيانا. الناس ترحل إلى العالم. دخل البخاري إلى مدينة نيسابور فاستقبله أهلها على بعد مراح، يعني من الشين قبلوه عند قطور هكذا، وألقوا عليه الدراهم والدنانير، فضة. فقالت أم لولدها: من هذا يا ولدي الذي يرحب الناس به؟ قال: يا أم، هذا محمد أبو عبد الله، محمد بن إسماعيل البخاري. قالت: يا ولدي، هذا هو الملك، لا ملك هارون، هذا هو الملك الحقيقي، الملك الحقيقي. لذا صدق من قال: العلماء ملوك الدنيا وملوك الآخرة. إن أردت أن تكون ملكا في الدنيا فالعلم. الناس لذا ابن حنبل اقرأوا في ترجمته كم شيع جنازته من المسلمين، ألف ألف ألف ألف، يعني كم ألف ألف؟ 1.6 أصفار، يعني كم؟ 1,000,000 رجل يشيعون جنازة ابن حنبل، 1,000,000 في بغداد. وقبل أن يموت قال للظلمة في عصره: بيننا وبينكم الجنائز. يعني بيننا وبينكم الجنائز، يعني تعرف جنازة العالم من جنازة الظالم من أتباعه، جنازة العالم من يتبعها. حفظت القرآن، طلبة العلم، الأئمة، الوعاظ، معدن معين. جنازة الظالم من يتبعها؟ جنازة المغني من يتبعها؟ عازف الأورج وعازف الأوركسترا وفريق القوم. هذا إذن يميز الجنائز بعضها عن بعض الأتباع. لذا أيها الإخوة الكرام، إن أردنا الرفعة في الدنيا العلم، وإن أردنا الرفعة في الآخرة العلم. العلم ثم العلم، ولا نجاة للأمة مما هي فيه إلا بالعلم. يقعد يريد أن يخلط عليه، يقول تتعلمون تتعلمون الأقصى أسير محتل. طب نعمل الأقصى يعني؟ لا، اتركوا العلم وهيا بنا إلى الجهاد. جهاد بلا علم، جهاد بلا علم جهاد. الجهاد يحتاج إلى علم، والجهاد له فقه. إنما هذه كلمة حق يراد بها باطل. والحماس لا يصنع الأمم. اجتمع الملأ من بني إسرائيل، الملأ يعني جماعة الأشراف، إلى نبي الله. القرآن يخبرنا بهذا لنعلم أن الحماس لا يصنع الأمم، إنما يصنع الأمم العقائد والمدرسة والعلم والتربية والتصفية والمعادن الأصيلة. ماذا قال هذا الملأ؟ ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. يعني راحوا كده في مظاهرة، نقاتل في سبيل الله، في سبيل الله يقومنا يرفع اللواء. نبيهم يعرفهم، أصحاب حناجر فارغة، مظاهرات حماس. ألا تقاتلوا من عرفكم بتوع هتافات. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. احنا شفنا الزل بعد كده، انظر إلى المحصلة. فلما كتب عليهم القتال تولوا. القائد السلفي بقى الذي يعرف الرعية يغربلها طالوت، قال إن الله مبتليكم بنهر. ده اسمه ابتلاء للرعية، تمحيص، اختبار. سوف تعلم إذا انجلى الغبار أفرس تحتك أم حمار. لابد أن تختبر، لا يكفيك الشعارات، لا أبدا. فرعون رفع الشعار، فرعون ماذا قال فرعون؟ ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. ده أيضا شعار. اليهود النصارى رفعوا الشعار، قالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. تلك ليس العمل بالتمني يا إخواني، العمل بالحقائق. يقول طالوت لأتباعه إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده تجاوزا. فقال فشربوا منه إلا قليل. شبه سقطوا في الامتحان، أول ما وصلوا إلى النار هاموا على وجوههم كما تهيم الأنعام، كلهم شربوا إلا قليل. ده اسمه إيه؟ التصفية. 300,000 واحد رفعوا الشعار، صفوا على كام؟ مش قليل. قال البراء كنا نعد أصحاب رسول الله في يوم بدر كأصحاب طالوت. يعني 315 و14 من 300,000 راحوا فيه؟ همهد الرعاة. لا نغتر لكثرة. ولذا منهج السلف كما هو معروف التربية والتصفية. المحك الرئيس. أقول لما علم موسى هذا عليه السلام، من موسى؟ الذي اصطفاه الله وكلم الله موسى تكليما، واصطنعتك لنفسي. موسى من؟ أحد أولي العزم من الرسل. يا موسى ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، يعني تاريخه يفضله على الخضر بمراحل، أفضل من الخضر إجماعا عند العلماء أفضل، لكن انظروا الأفضل يرحل يتعلم من من؟ من المفضول. علم، علم يا أخي الفاضل، لا تكبر على تحصيله. طيب إذا دخل الكبر إلى قلب طالب العلم أو إلى العالم فكبر عليه أربعا بلا ركوع ولا سجود في عداد، الكبر يقضي على صاحبه. كبر لا بعلمه يتكبر، لا، إنما طالب العلم والعالم كلما ازداد علما ازداد تواضعا، وازداد خشية لله عز وجل، وازداد خوفا من رب العالمين سبحانه. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. فلما بلغ مجمع بينهما، موسى وفتاه في رحلة طويلة شاقة مجهدة، حتى قال موسى في هذه الرحلة لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبا شديدا، انظروا إلى الهمة. فلما بلغ مجمع بينهما، يعني لما بلغ المجمع نسي حوتهما. قال العلماء موسى قد أعد لهذه الرحلة الطعام، تزود، لأنها رحلة شقة، رحلة مجهدة. أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم واذكر ربك إذا نسيت، فالنسيان قد يطرأ، لكن البلاغ والوحي الذي ينزل عليه من الله لا ينسى منه شيئا. فلما بلغ مجمع بين أن أهل الباطل يحرصون على باطلهم بهمة ونشاط، أما أهل الحق نسأل الله العافية. شو ما أصحاب المصرف الإسلامي ولك المصرف الإسلامي الساعة 3 الفجر، السلام عليكم، صح إخوانك يا أخي، يلو يلا يا إخواننا، هموا للمصرف الإسلامي. لا إله إلا الله، الكل يأخذ بادي بعضه معه، لأجل ماذا؟ لأجل الاختلاط الفاحش والعورات الظاهرة والغناء، هذه معصية، همة في معصية. لذا يقول رسول الله حديث مسلم كل الناس يغدو في الصباح، كلنا يخرج من بيته، فبائع نفسه فموبقها أو معتقها. إيه المعنى؟ يعني من الناس من يخرج ليهلك نفسه في الباطل، ومن الناس من يخرج للحق، هذا سبيل وهذا سبيل. كل الناس يغدو صبح، وكلنا يعمل، ولا ينفك الإنسان من عمل أبدا. السارق يعمل، ده بيعمل عمل، يطلع مسورة، يفتح الشباك ويعرق ويخطط، رجل بيعمل، لكن عمله في الباطل وليس في الحق. فأهل الحق حينما يعملون يحبون أن يعملوا بجد واجتهاد وحرص. موسى يعد العدة ويجهز الطعام ويعطيه لغلامه ثم يرحل. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا، النسيان هنا منسوب إلى الاثنين، نسيا. سؤال، هل الأنبياء ينسون؟ إن قلت نعم فأصبت، وإن قلت لا بقيد أصبت. فالأنبياء لا ينسون في البلاء في الوحي، سنقرئك فلا تنسى، يعني الوحي الذي ينزل عليه لا ينسى منه، إذ كيف ينسى ثم يبلغ؟ إنما قد ينسى لأمر تشريعي، لما صلى الظهر أو العصر ركعتين حديث البخاري وسلم بعد ركعتين عليه الصلاة والسلام، وتأخر في مؤخرة المسجد كما في روايه البخاري، وشبك بين أصابعه، وفي القوم أبو بكر وعمر ورجل يسمى ذو اليدين، النبي يلقبه بهذا. هاب القوم أن يكلموا رسول الله، فقال ذو اليدين: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال: لما؟ قال: صليت بنا ركعتين. قال: أحقا ما قال ذو اليدين؟ هذا فعلا حقا؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فأتى وصلى ركعتين ثم سلم وسجد للسهو بعد التسليمتين، وقال لأصحابه: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فإن نسيت فذكروني. إذن الأنبياء قد يطرأ عليهم النسيان. قال موسى للخضر: لا تؤاخذني بما نسيت. والله يقول النبي صلى الله عليه وسلم: واذكر ربك إذا نسيت. فالنسيان قد يطرأ، لكن البلاغ والوحي الذي ينزل عليه من الله لا ينسى منه شيئا. فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما، فاتخذ سبيله في البحر سربا. خرج الحوت من المبتل يا اخواني، وشق البحر امام نظر يوشع بن نون غلام موسى، بحيث اذا سار احدث خلفه فجوه سربا في الماء. قام موسى ولم يسأل غلامه عن الحوت، وغلامه نسي أن يخبره بانفلات الحوت، فانطلق. فلما جاوز المجمع، جاوز العلامة التي بينها الله لموسى، لم يشعر موسى عليه السلام بالتعب إلا بعد هذه العلامة، بعد أن جاوزها. فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. آتنا من الغداء، احنا ليه تعبنا خالص. قال العلماء: هذا يدل على أن الحوت كان معدا للطعام. آتنا غداءنا لقد سرنا القرآن للذكر. واضح بين، تركتكم على المحجة البيضاء تجلس مع حديم. يقول: شوف الخضر عليه السلام ماشي هناك يلقي. ربما في الإقامة تعرف رجلا يعجبه، فإذا سفرت معه نسأل الله العافية. السفر محك رئيسي لظهور المعادن. آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. كلمة سفرنا هذا يشير إلى أنه سافر لأجل الإيه؟ العلم. قال: أرأيت إن أوينا إلى الصخرة إذا عد إلى الخلف ألا؟ لماذا؟ قال: فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، واتخذ سبيله في البحر عجبا. الأولى سربا، والثانية والقرآن الكريم فيه بلاغة لا بد أن نلاحظها، بلاغة في كل كلمة من كلماته. واتخذ سبيله في البحر عجبا، يعني أحياه الله وانطلق بطريقة تعجبت منها. قال له موسى: ذلك ما كنا نبغ، هو ده المطلوب. فارتدا على آثارهما قصصا. معنى ارتدا على آثارهما قصصا يعني يتتبعان الأثر، حتى وصل في الخلف إلى الخضر عند مجمع البحرين. يقول سبحانه: فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. هنا بقى نقف، لأن الصوفية أرادوا أن يأخذوا من هذه الآية ما يسمونه العلم الإيه؟ اللدني. حدثني قلبي عن رب. أنتم لكم علم الورق ونحن لنا علم الخرق. قيل لرجل منهم: ألا ترحل لتسمع الحديث من عبد الرزاق في اليمن صاحب مصنف؟ قال: وما يصنع بالسماء من عبد الرزاق من يتلقى من الخلاق. ده هم ما شاء الله يصحى من ملك حدثني قلبي عن ربي، البخاري ايه ومسلم ايه وترمذي ايه، ده احنا عندنا ما يسمى الايه العلم الايه اللدني. رغم ان العلم في هذه الايه علمناه من لدنا اي من عندنا، والله اكمل الدين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخواني كمل الدين خلاص، مش محتاج حد يشرح ولا حد يألف في الدين، فالزائد في الدين كان ناقص منه تماما. ها، والنبي صلى الله عليه وسلم ما مات إلا لما أنزل الله عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. الدين كمل، كمل الدين. إنما هذه الخزعبلات التي نراها من أرباب الفرق الضالة، الله يقول سبحانه: ولقد يسرنا القرآن للذكر. واضح بين، تركتكم على المحجة البيضاء، تجلس مع حديم يقول: شوف الخضر عليه السلام ماشي هناك، يلقي عليه السلام: وعليكم السلام. مين ماشي ده؟ مشوفش؟ قال الخضر: كنت معه بالأمس، كنا في اجتماع مع رئيس الديوان. فعندهم ما زال يعربد في سماء الصوفية هذه الخزعبلات، رغم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: كل محدثة بدعة، وما ضعت الأمة إلا بالبدعة بالبدعة. أقول أيها الإخوة الكرام: فلما بلغ مجمع بينهما نسي حوتهما، فلما جاوز قال لفتاه: آتنا غداءنا. فارتد على آثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. العلم يا أخواني عطاء، العلم رزق، العلم نور. الله إذا أحب عبدا علمه، إذا أحبك اصطفاك، وإذا اصطفاك علمك، وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من بين إخوته. اصطفاء، قال الله تعالى لبني إسرائيل، لأن الخضر إن كان غير معصوم موسى سيتبعه، يبقى المعصوم يتبعه إيه؟ معصوما. هل أتبعك على أن تعلم عصبي وحب النفس؟ قالوا: أنى يكون له علينا ولم يؤت سعة من المال. يعني يريدون أن يجعلوا الملك في طائفة معينة وفي الأغنياء فقط. ماذا قال الله لهم نبيه؟ ماذا قال لهم؟ إن الله اصطفاه. يبقى العلم ايه؟ اصطفاء. وزاده بسطة في العلم والجسم، دي مؤهلات القيادة. فيش قائد ليس بعالم، فيش قائد قوي، لابد ان يكون ايه؟ عالما قويا. زاده بسطة في العلم والجسم، مؤهلات القيادة كما قال العلماء. فموسى عليه السلام لما وجد العبد قال له ماذا؟ فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إبراهيم عليه السلام لما قال له الله إني جاعلك للناس إماما في الدين يعني، قال له من ذرياتي، يعني أريد الإمام في الذرية، قال الله له لا ينال عهدي الظالمين، يعني الذرية فيها الظالم، الدين لا، إنها في الدنيا. قال رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني لا ترزق إلا من آمن. فقال الله له ومن كفر فأمتعه، يعني عند الدين قال لا ينال عهد الظالمين، وعند الدنيا قال ومن كفر فأمتعه قليلا. إذن عطاء الدنيا يستوي فيه المؤمن والكافر، أما عطاء الدين لا، ده الصفاء واختيار واتباع. الله إذا أحبك اصطفاك ثم بينك لك الطريق وحبب إليك الإيمان. يقول صلى الله عليه وسلم من سرته حسنته وساءته سيئته فهو المؤمن. سرته الحسنة يشعر بسعادة بفرح باطمئنان بهدوء أعصاب براحة بال بسكينة بعد الطاعة. إذا ارتكب معصية يشعر بتوتر بضيق بهم بكرب. إذن هو عنده حياة، مؤشر الإيمان من سره حسن سرته حسنته وساءته سيئته فذلك هو الإيه؟ المؤمن، المؤمن الحقيقي. لما وصل موسى إلى العبد ماذا قال له؟ قال هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل أتبعك فأنا تابع وأنت متبوع، يعني أني وراك. قال ابن كثير وهذه الآية من الأدلة على أن الخضر نبيش، دي أدلة ابن كثير. ليه؟ لأن موسى نبي معصوم عصمه الله، لا يمكنه أن يتبع إلا نبيا معصوما، لأن الخضر إن كان غير معصوم موسى سيتبعه، يبقى المعصوم يتبعه إيه؟ معصوما. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت؟ علمني. انظروا إلى التواضع وإلى عدم الكبر وإلى نسيان النفس. مما علمت لا أريد كل ما علمت، إنما أريد إيه؟ البعض. رشدا ماذا قال له الخضر؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا؟ كيف تصبر على ما لم يوحى إليك بأمره أو به شيئا؟ ماذا قال موسى؟ ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ستجدني إن شاء الله، يقولها تعليقا، لأن إن شاء الله قد تقال تحقيقا وقد تقال تعليقا. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، تحقيقا أم تعليقا؟ تحقيقا. ها؟ ستجدني إن شاء الله صابرا عن هذه الرحلة لهذا السبب. عند بعض العلماء أنه غاب لأنه في هذه المرحلة لا تناسبه. فانطلق موسى عليه السلام مع الخضر عليه حتى أحدث لك منه ذكرى، يعني حتى أبينه لك أنا. لا تسألني، هذا شرط العالم على المتعلم. فيجب على المتعلم أن يحترم الشرط الذي يضعه العالم طالما شرطا شرعيا. لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. فانطلق غاب غلام موسى من القصة. أين غاب؟ أين ذهب؟ ولماذا غاب؟ أسئلة عديدة تدور في الذهن. يوشع بن نون غلام صغير مع موسى. قال بعض العلماء إنه لا يصلح في هذه المرحلة لطلب العلم، فالعلم ينبغي أن يكون بالتدرج، صغار العلم قبله. حتى في العلم الدنيوي يا إخواني، لما واحد يريد أن يكون طبيبا في الشيء يفتح عياده، يعني له طريق لابد أن يسلكه. ما هو الطريق؟ ابتدائي، إعدادي، ثانوي، كلية الطب، أخصائي عام، ثم مهنة يعني رخصة بالمزاولة، ممارس عام. دي خطوات لابد أن يجتازها الأولى تلو الأخرى. ما رأينا أحدا قفز مرة واحدة ويريد أن يكون طبيبا. إنما عندنا في العلم الشرعي أول ما أدخل على طول الشيخ. لا، لابد التدرج الطبيعي في الطلب، لابد من أخذ الطريق من أوله، صغار العلم قبل كباره، ثم إجالة العلماء، ثم الجلوس إلى العلماء، ثم الحصول على إجازات علمية. لذا قال الشيخ الدكتور بكر أبو زيد كلمة ما أجملها، قال: من آفة العلم المعاصر، العلم الشرعي يعني، التصدر قبل التأهل. التصدر قبل، يعني التصدر قبل التأهل، يعني قبل أن أتأهل أتصدر. وهل رأيت شجرة تظهر على سطح الأرض قبل أن تكون الجذور؟ فلا بد أولا أن تكون إيه؟ لذا لما تأتي بها رياح من كل جانب عندها ثبات وقوة لأنها تأصلت. أما الشجرة التي تظهر على سطح الأرض أول ما يجي هواء تميل. هكذا طالب العلم لابد أن ينبت أولا بطريقة طبيعية حتى يرتقي، حتى يصل. العصر السرعة، كل حاجة عندنا الآن أصبحت بسرعة، كل شيء أصبح نحتاجه بإيه؟ حتى وجبات الغداء، أقول لك وجبات سريعة تيك أواي، كل إيه؟ سريع. التأهل بسرعة، التخرج، ولك مش ممكن أضغط 5 سنين في سنة. سبحان الله العظيم، لابد أن نرتقي بالسلم الطبيعي. غاب يوشع عن هذه الرحلة لهذا السبب عند بعض العلماء، أنه غاب لأنه في هذه المرحلة لا تناسبه. فانطلق موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام. أول رحلة يحدثنا عنها القرآن، فانطلق حتى إذا ركب في السفينة. رواة البخاري تقول: الخضر أشار لسفينة بيده، هم يعرفونه، أصحابها يعرفونه. فرست السفينة على الشاطئ مجاملة بدون أجر، وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ من أحسن لي لابد أن أحسن له. في زمن ينسى الكثير من أحسن إليه، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده رماني، وعلمته نظم القوافي، فلما تعلم هجاني. قالها يوسف الكريم ابن الكريم لامرأة العزيز في قصره حينما راودته عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيكنك، ماذا قال يوسف؟ إنه ربي أحسن مثواي، هل يليق بي أن أخونه بعد أن أحسن مثواي؟ إني صبرة. قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. من لدني برضو من عندي، يعني إيه؟ إن سألت أخذه. هل بعد ذلك، بعد أن قدم لي هذا، آتي أنا؟ ثم أخونه في عرضه فضل عن عصمته عليه السلام، هذا إحسان. ولذا إخواني، لما جاءت السفينة ركب الخضر، ركب موسى، انطلقت السفينة في وسط البحر محملة بالناس والبضائع، جاء موسى عليه، جاء الخضر عليه السلام، ثم مال وخلع لوحا من السفينة. موسى ينظر إليه، ماذا يصنع هذا الرجل؟ قال متعجبا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. إمرا يعني شديد النكران. ما فعله الخضر؟ قال ابن تيمية: يستقيم مع شرعنا، وهو إتلاف الجزء للمحافظة على الكل. هذا موجود عندنا، يعني رجل درسه به ألم لا يصلح أن يكون، ماذا يفعل؟ يخلعه. طب يشيل حتة من جسمه، يبتره. طب ليه؟ لأجل أن يحافظ على المجموع. فالتضحية بالجزء لأجل المحافظة على الكل أمر مقرر فين؟ في شرعنا، معروف. قال موسى متعجبا: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. شديد النكران، فيه نكران عظيم، لأنه موت أكثر من إيه؟ من نفس. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت. هذه المرة الأولى إيه؟ نسيان. ولا ترهقني من أمري عسرا، لا تحملني فوق طاقتي، أنا هذه المرة نسي، فاعذرني بنسياني. ماشي، نعذرك بالنسيان. فانطلق حتى إذا لقي غلاما. غلام يطلق الغلام في الشرع على من فطن ولم يبلغ الحلم في هذه المرحلة. حتى إذا لقي غلاما فقتله. الخضر رأى غلاما نادى عليه، جاء الغلام مسرعا، أمسك برأسه فصلها عن صدره. منظر إيه؟ قال موسى متعجبا: أقتلت نفسا زكية طاهرة بغير نفس، بغير ذنب أو بغير قتل؟ لقد جئت شيئا نكرا. عند السفينة قال إمرا، وعند الغلام قال نكرا، لأن السفينة فيها قتل لأكثر من نفس، أما الغلام فهو قتل نفس واحدة. قال: ألم أقل لك إنك، الأولى ألم أقل إنك، الثانية ألم أقل لك إنك، نظرت إلى الشدة، لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. من لدني برضو من عندي، يعني إيه؟ إن سألتك بعد ذلك عن شيء، هذا في رقبة، أنا أشرط الآن على نفسي. خلاص، فلما انت شرطت هذا، رحم الله موسى عليه السلام. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية، قال القاسمي: لا فرق في القرآن بين المدينة والقرية، لأن أهل المدن يعيروننا فيقولون خيار أمتي في المدن. والله ما قال ذلك صلى الله عليه وسلم. القرآن يقول حتى إذا أتي أهل قرية ثم يقول وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، فسمى المدينة قرية وسمى القرية مدينة، ولا فرق بين القرية والمدينة. فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية، أتى أهل قرية استطعم أهله. نمرة واحد، هم ضيوف وللضيف حق على حق على من؟ على المضيف. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأول من أكرم الضيف من؟ لاتخذت عليه أجرا. الأمر لك، أنت حر تأخذ الأجر أو لا تأخذ. قال هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك. سأل في إبراهيم المكرمين ضيوف دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون، لا يعرفهم. ومع أنه لا يعرف ماذا صنع معهم، فراغ إلى أهله، يعني مال إلى أهل بيته، فجاء بعجل سمين. شبا عجل اثنين، عجل مشوي، فقربه إليهم. هذا من علامات الكرم، أن تقدم الطعام للضيف. فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ أرأيتم إلى الكرم، عجل لرجلين، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أقول أول، ولذلك قال عن حاتم الطائي أنه كان يشعل نارا في الصحراء، ولع نار كده حتى يراها عابر السبيل، فإذا راها جاء إلى مصدرها فقرب له الطعام من؟ حاتم. يعني يحب إكرام إطعام الطعام لهذا الحد. فقال في وصفه تعود بسط الكف حتى لو أنه سناها لقبض لم تجبه أنا منه، يعني تعود أن يعطي، العطاء غير منقطع، هذا الكرم. فلما جاء موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام إلى هذه القرية استطعم أهلها، يعني طلب منهم الطعام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما. قال بعض العلماء كانوا يرضعون أبناءهم البخل كما ترضع الأم اللبن لولدها، يعني بخل ما بعده بخل، ضيف يطلب طعاما ويأبى المضيف أن يقدم له، مع علم أن المضيف ينبغي أن يقدم دون طلب، فأبوا أن يضيفوهما. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، حائط يريد، هل للجدار إرادة؟ نعم، قال بعض العلماء نعم للجدار إرادة، لأن الجماد قد يكون له إرادة ويشعر. فإن جبل أحد اهتز بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو جبل، والمنبر الذي بكى لما فارقه النبي جزع النخلة، قال الحسن البصري جمال حن لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد يكون الجدار إرادة، نعم قد يكون له إرادة عند البعض، بعضهم يقول مجاز. فالجدار يريد أن يقع، فالخضر نادى على موسى عليه السلام وسوى الجدار وأقامه وعدله. موسى يريد أن يعترض وأن يستبين الأمر، لكنه في ذات الوقت لا يريد أن يفارق، فقال بصنعة يعني تدل على حكمته البالغة: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. الأمر لك، أنت حر، تأخذ الأجر أو لا تأخذ. قال: هذا فراق بيني وبينك، هذا فراق بيني وبينك، سأنبئك أي سأخبرك بتأويل ما لم تستطع. تستطع تختلف عن تسطع، ده قرآن بلاغة. يقبأ نملة في هذا الزمن، نملة تقول: عندكم تعارض في القرآن؟ في بعض الأحيان قال والصابئون، وفي بعض الآيات قال والصابئين، وهذه معارضة. انت فين يا نملة؟ لا إله إلا الله، ده أرباب البلاغة وأصحاب اللغة الذين كانوا يعقدون أسواقا للشعر الارتجالي عجزوا عن أن يأتوا بمثل أو بآيات أن يعارضوه. تجنت يا جاهل يا جهول، في قناة فضائية تقول القرآن فيه تعارض لغوي، أصله مر رفع مر نصب. يا خواري جهلك يرحمك الله، يرحم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهديك. أقول أيها الإخوة الكرام، قال موسى: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. قال: هذا فراق بيني وبين سأؤمنين. إيه هذا؟ يسمى باب التغليب، تغليب الذكر على الأنثى، وتغليب الجمع على المفرد، وتغليب العاقل على غير العاقل، وهكذا من باب التغليب. فكان أبواه تسطع، فرق، تستطع عليه صبرا. نمر واحد: أما السفينة بوحي الله عز وجل فكانت لمساكين يعملون في البحر. قال الشافعي رحمه الله: يملكون سفينة والله سمهم إيه؟ مساكين. فالمسكين من يملك أقل من حاجته، يعني واحد دخله 1000 جنيه بيصرف 1500 في الشهر، يبقى إيه؟ مسكين. بهذه اللغة إذا الموظفون كلهم إلا من رحم الله، طالما أن الدخل لا يكفي الحاجة. وأما السفينة فكانت لمساكين، عندهم سفينة إلا أنهم مساكين يعملون في البحر. انظروا إلى تأدب الخضر مع ربه: فأردت أن أعيبه. فأردت، فنسب العيب إلى من؟ إلى نفسه، رغم أن الذي أمره من؟ لم يقل فأراد الله أن يعيبه، لا يليق هذا بالباب الأدب، لأنه قال: ما فعلته عن أمري. فأردت أن أعيبه. طب ليه؟ وكان وراءهم، يعني أمامهم في البر الثاني، ملك من دعاة التأميم ومصادرة الممتلكات الخاصة، يأخذ كل سفينة صالحة. كل سفينة إيه؟ ينظر فيها، يعني رجل ظالم ظلم إيه؟ ينظر إلى السفينة الجيدة الصالحة ويأخذها إيه؟ غصبا. في باب في الفقه الإسلامي يسمى باب الإيه؟ الغصب، المال المخفور. وده لأحكام كثيرة تختلف عن السرقة، يختلف عن الرشوة. الغصب ده موضوع تاني. فأراد الخضر أن يعيب السفينة، لماذا يا إخواني؟ ليحفظها من يد هذا الملك الظالم، ليحفظها لأصحابها المساكين، علم. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. قال صلى الله عليه وسلم: الغلام الذي قتله الخضر طبع عند الله كافرا، كان في علم الله إيه؟ كافرا. فلو عاش ذلك الغلام لأرهق أبواه طغيانا وكفرا. إذا الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا أبدا أعترض على شيء فعله الله، كل شيء فعله الله لحكمة، كل شيء يقع في كون الله لحكمة يعلمها الله. الغنى لحكمة، والفقر لحكمة، والصحة لحكمة، والمرض لحكمة، والتقدم لحكمة، والتأخر لحكمة. كل شيء يفعل في هذا الكون ليس هكذا. يقول: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. أبواه، أبوه وأمه، قال العلماء أبواه من باب التغليب، كما نقول عن التمر والماء الأسودان، وكما نقول عن أبي بكر وعمر العمران، وكما نقول عن عائشة أم المؤمنين وهي أم المؤمنات، لكن أم المؤمنين إيه؟ هذا يسمى باب التغليب، تغليب الذكر على الأنثى، وتغليب الجمع على المفرد، وتغليب العاقل على غير العاقل، وهكذا من باب التغليب. فكان أبواه مؤمنين، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأراد ربك أن يبدلهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. ثم قال الله: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة. يتيمين يبقى لم يبلغ الحلم، لا يتم بعد احتلام، مش حاجة اسمها ايه بعد الاحتلام انا يتيم. تقابل واحد كده لحياته هكذا، لكن ان شاء الله اخوك يتيم. يتيم ايه يا مولانا؟ لا يتم بعد احتلام والرضاعة بعد فطار. طالما بلغ الحلم لا يسمى يتيم. اليتيم من لم يبلغ الحلم ومات ابوه. وأما الغلام فكان وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين، يشير إلى أنهما لم يبلغا الحلم، لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. انظر إلى صلاح الأب، ماذا صنع للذرية. تريد أن إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا. وهناك حديث آخر يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وجمع العلماء بين الخمين ولا وديعة، كل ذلك يبدد، إنما حفظ الذرية يكون بفعل الخير في حال الحياة. نادى سعيد بن مسيب على ابنه الصغير وقال: يا بني اعلم أني أزيد في صلاتي لأجلك. قال: لأجلي يا أبي؟ قال: لأجلك. ألم تقرأ وكان أبوهما صالحا؟ يعني أزيد في صلاتي لأجل أن يحفظك الله بعد موتي. وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا. قال القاسمي في محاسن التأويل: فانظر إلى عند السفينة، قال: فأردت أن أعيبها. وعند الغلام قال: فأردنا أن يبدلهما. وعند الجدار قال: فأراد ربك. فأردت، فأردنا، فأراد ربك، هذا كله من وجوه البلاغة. فانتبه إلى هذا يا عبد الله. هذه القصة وردت في سورة الكهف لتبين منزلة العلم والتعلم، ولتبين الأدب في التعلم عند العلماء، والجهد والرحلة في طلب العلم، وعدم استعجال العالم، والصبر على بلوغ الهدف. نسأل الله سبحانه وتعالى: اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، ونسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، نعوذ بك يا رب من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات، نسألك حبك وحب من أحبك، وحب كل عمل يقربنا إلى حبك، نسألك أن تحبب إلينا الإيمان، وأن تزين الإيمان في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعلنا من الراشدين. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزا الله فضيلة الشيخ حسام سليمان خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علو الهمة الكفار، وأن يرزقنا الحرص على العلم النافع. كلكم يعلم أن الله تبارك وتعالى لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يستزيده من شيء سوى العلم، فقال له وقل ربي زدني علما، فاستجاب صلى الله عليه وسلم لأمر ربه، فكان إذا انصرف من صلاة الصبح قال: اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وإنا نسأل الله كما سأله رسوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. وغدا أيها الأحبة موعدنا في اليوم السابع من أيام هذا الأسبوع العلمي مع درس الأربعاء، ودرس الأربعاء معروف إن شاء الله، فدرس السبت معروف ودرس الأربعاء غدا معروف، ونلتقي غدا على خير بإذن الله. ونذكر الإخوة الكرام بأن اليوم هو 15 من شهر شعبان، النهارده 15 شعبان، وقد جاء في الحديث: إذا كان النصف من شعبان فلا تصوموا. وهناك حديث آخر يقول: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم. وجمع العلماء بين الحديثين فقالوا: من لم تكن له عادة في الصيام طول العام، زي الناس اللي تيجي كده من جمادة كده يقول لك: إيه رمضان جرب، أما نصوم اثنين وخميس عشان ربنا يعيننا على رمضان. الناس دول كده من هردة ما فيش صيام بقى إن شاء الله حتى يبلغنا ربنا رمضان بإذن الله. أما اللي كان متعود طول السنة يصوم اثنين وخميس، له أن يصوم الاثنين وخميس حتى لو كان اليوم اثنين أو الخميس يوم الشك، لا حرج عليه. فننبه على إخواننا اللي هم يعني مش طول السنة بيصوموا، اللي سبقين يصوم من شهر أو شهرين، يتوقفوا عن الصيام، يكون آخر صيامين من النهاردة حتى يبلغنا ربنا سبحانه وتعالى رمضان بإذن الله عز وجل. وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.